بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إلى جميع محب الإنشاد والتراث الأصيل تقدم لكم فرقة حراء هذا الإصدار راجين من الله العلي القدير أن يحظى بإعجابكم.